صح ما لقيتك بالسبي، صح ما لقيتك بالسبي، بس كنت راية على العبي، بس كنت راية على العبي. انت النويت اربع ركع، انت النويت اربع ركع، صلاها عباس ورجع، كل ركعة تنقاس بنبي، كل ركعة تنقاس بنبي. عزلت الجرب لكتاف ارضى من زغر الموافة، حقيقة دوخة وصافة ساقي ويبسة اشفافة، ساقي ويبسة اشفافة. قالوا لي حوى متنسي اخوة ناتجها هو، بس لا ام الوفية والعبقرية وقفت لهي حياة. قالوا لي حوى متنسي اخوة ناتجها هو، بس لا ام الوفية والعبقرية وقفت لهي حياة. تو انكشاف سر الفتى ام البنين لربته، تو انكشاف سر الفتى ام البنين لربته. كانت هالهل من فزع صلاها عباس ورجع، كل ركعة تنقاس بنبي، كل ركعة تنقاس. صح صح صح صح ما لقيتش بالسبي، بس انت راية على العبي. صح ما لقيتش بالسبي، بس انت راية على العبي. انت قلت النويات اربع ركع خلاها عباس ورجع، كل ركعة تنقاس. لخادم الحسين الشاعر الطيب الصديق الوفي محمد رسول الحميري، أخذ رخصة وهبط موسى، نزل من قصتي بوسى، ماخذ من لجدروسى، جلالة وهبة متروسة، جلالة متروسة. أمنا العظيمة وانطت نقيمة، غيرت حريما هوا، نظرتها عيد تمشي بوريد، شفها على ايدي محلا. امنا العظيمة وانطت نقيمة، غيرت حريمة نهوى، نظرتها عيد تمشي بوريد، شفها على ايدي محلا. ربك هدايلك منزلة، حل اسمك لكل مشكلة، ربك هدايلك منزلة، حل اسمك لكل حبها بشرايين انزرع، صلاها عباس ورجع، كل ركعة تنقاس بنبي، كل ركعة. صح ما لقيتش، صح ما لقيتش بالسبي، بس انت راية على العبي. صح ما لقيتش بالسبي، بس انت راية على العبي. انت اللي ويت اربع ركع، كل ركعتين قاسم نبي، وقف روح القدس شاهد، يسجل موقف جرايد، غيرت تكتف بواحد، نذرت الكافل وزايد، نذرت الكافل وزايد. قالت للاهي ام دولة ماهي، وبموت جاهي القاه، اختي الزكية رادتني هي للغاضرية وياه. قالت للاهي ام دولة ماهي، وبموت جاهي القاه، اختي الزكية رادتني هي للغاضرية وياه. ارزقني صوت ويا الضعن، خجلانة من ام الحسن، رزقني صوتي ويا الضعن خجلانة من أم الحسن تدعو قمر هاشم سمع صلاها عباس ورجع كل ركعة قاسي بنبي كل ركعة صح ما لقيتك عتين قاسم نبي هلا من ناصر النادى وفارت غيرة السادة كل من جهز أولاده ونذرت فاطمة القادة نذرت فاطمة القادة أم النشامة يوم القيامة أوضح علامة للحق تنصب عزاها يحضر حطاها راية لواها تندق أم النشامة يوم القيامة أوضح علامة للحق تنصب عزاها يحضر حطاها راية لواها تندق شادرها يمشاط النهر ومعزبي هناك القمر شادرها يمشاط النهر ومعزبي هناك واجب على حسين الجزع صلاها عباس ورجع كل ركعتين قاسي بنبي كل ركعتين صح ما لقيت صح ما لقيتش بالسبي بس انت راي على النبي صح ما لقيتش بالسبي بس انت راي على النبي انت نويت اربع ركع صلاها عباس ورجع كل ركعتين قاس هادي كل ركعتين قاسي الطيب الوفي محمد رسول الحميري أشواقي وتحياتي إلى الحرية مولاتي أوضح لك معاناتي راح انقلها كالآتي راح انقلها خلوها سكتة كل شفت همت بسرها يمت نقرا بالمية مية قالوا نبية تنقل قضية وياه خلوها سكتة كل شفت همت بسرها يمت نقرا بالمية مية قالوا نبية تنقل قضية وياه كل حرمة غيرك تنولي وانت الرحيل عنك علي كل حرمة غيرك تنولي وانت الرحيل عنك علي سلمها بيدك من طلع صلاها عباس ورجع كل ركعتين قاسي بنبي كل ركعتين قاسي صح صح ما لقيت